ثم إنه بعد اكتمال الإيمان واكتمال الدين بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لم يبقى الإيمان يتفاضل، وإنما الزيادة المذكورة في القرآن هي المقصود بها أنهم كلما نزل عليهم تشريع أو حكم جديد فآمنوا به فإن هذا الإيمان يقال عنه إنه إيمان جديد يزيد في الإيمان. وبعد اكتمال أمور الإيمان صار الناس سواسية في الإيمان، كلهم يؤمنون بهذه الأشياء، يؤمنون بما في القرآن وبأركان الإيمان وبأركان الإسلام، يؤمنون بها جميعا، فكلهم سواء. ولهذا ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل قال فيجعلون إيمان السابقين مساويا لإيمان أفجر الناس، إيمان أبي بكر وعمر مثلا يجعلونه مساويا لإيمان الحجاج بن يوسف الرجل الظالم القاتل المعلوم المعروف، أو إيمان أبي مسلم الخراساني الذي قامت على يديه الدولة العباسية من خلال الدماء، من خلال الدماء القتل، فيجعلون إيمان أبي بكر وعمر كإيمان هؤلاء، وعليه فالناس يتساوون في الإيمان، ولا شك أن هذا خطأ. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إنما أراد أن يبين ويشرح حقيقة المذهب، يعني ما هو قولهم في هذه المسائل. فالآن شيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم عن المرجئة ثم يبدأ يجيب عن الأجوبة التي، وإلا فالقول بأن إيمان الناس سواء وأنه لا يتفاضل وأن إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس هذا غير صحيح. لا شك أن إيمان السابقين والصادقين ليس كإيمان المتأخرين، فضلا عن أن يكون كإيمان الفسقة والفجار، فهؤلاء لا شك أنه لا يتساوى إيمانهم، وهذا أمر دلت عليه الأدلة الشرعية كافة. وإنما الذي حداهم إلى هذا القول هو مذهبهم في الإيمان، لأنهم لما لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان صار الإيمان عندهم شيئا واحد. حتى النطق يقول كل واحد يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل في الإسلام، ويقول أنا أؤمن بالرسالة والنبوة وكذا، وأيضا تصديق القلب، الناس كلهم فيه سواء لأنهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. هذا هو توصيف مذهب مرجئة الفقهاء. طيب، والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء ومنهم يقولون إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه، ويقولون قوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز. نعم، إذا قيل لهم فيه نصوص تدل على أنه العمل من الإيمان، مثل حديث شعب الإيمان، ومثل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الآيات التي في القبلة، أي صلاتكم إلى بيت المقدس وغيرها، قالوا نعم هو إيمان، العمل إيمان لكن مجازا وليس حقيقة. وهذه مسألة الحقيقة والمجاز التي سبق أن ذكرها شيخ الإسلام وتكلم عنها طويلا، ومنها دخل في مذهب هؤلاء القول بأنه ما ورد من النصوص تسمية العمل مجازا، تسمية العمل إيمانا، فهو من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة. وهنا يأتي الإشكال في قضية الحقيقة والمجاز. القرآن لما كان ينزل على العرب وعلى الصحابة ويعرفونه بلغتهم العربية. هل كانوا يعرفون شيء اسمه حقيقة ومجاز؟ ما كانوا يعرفون ذلك. مصطلح الحقيقة والمجاز جاء في عهد متأخر، فكيف نأتي بمصطلح متأخر لنجعله حاكما على نصوص جاءت في أوقات لم يكن معروفا فيها هذا المصطلح؟ لو كانت القضية قضية توصيف ما في إشكال. إيش معنى توصيف؟ يعني مثلا قد يقول قائل أيضا الصحابة لم يكونوا يعرفون الفاعل والمفعول والحال والتمييز، مع أن هذه المصطلحات النحوية هي موجودة. نقول هذا توصيف، هذا توصيف، ولهذا النحو يستنبط من القرآن، والقرآن في قراءاته حاكم على قواعد النحو. ومثل المصطلحات الأخرى مثل مصطلح الحديث ومثل مصطلحات علوم القرآن وغيرها ما في مشكلة، لكن لو أن مصطلحا من هذه المصطلحات أتي به للتأويل من غير دليل لكنا لا، هذا مصطلح لا يكون حاكما على القرآن. هذا مثل لو أن عرفا من الأعراف القبلية في بلد من البلدان في لفظة من الألفاظ جاءت جاء بها القرآن، فنجعل عرفه حاكما ومفسرا للقرآن. وإنما يفسر القرآن باللغة والعرف التي كانت موجودة حين نزل القرآن الكريم. فلذلك هؤلاء لما يقولون إن الأعمال مجاز، نقول أنتم وصفتموه بأنه مجاز، لكن في زمن الصحابة لم يكونوا يقولون عنه المجاز، وإنما عندهم أن الأعمال إيمان حقيقة وليس مجاز. وهذه هي المشكلة. مثل التأويل، التأويل لم يكن موجودا عند السابقين، لكن تأتي توصف تقول لي جاء في القرآن التأويل بمعنى التفسير، جاء عند السلف التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى الحقيقة التي، نقول نعم هذا توصيف صحيح، لكن تأتيني بمصطلح جديد هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل ثم تأتي لتحكم به على النصوص في القرآن، نقول هذا تأويل باطل، هذا اصطلاح حادث. ومثله مصطلح التجسيم، لم يكن عند الصحابة وعند السلف إنه إذا قيل ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان أن والله هذا يلزم منه تجسيم، أنتم اللي أتيتم بهذا الاصطلاح. فلا يكون اصطلاحكم المنفر حاكما على أدلة الكتاب والسنة بحيث نؤولها ولا نقبل معانيها. ومثله تقديم العقل على النقل، هذه كلها أمثلة على أشياء جاءت فيما بعد ثم جعلت حاكمة على النصوص. فما يقوله هنا المتكلمون وغيرهم من أنه تسمى الأعمال مجازا هذا اصطلاح اصطلحتم عليه، وإلا فكل من تلقى القرآن في القرن الأول والثاني كلهم يقطعون بأن دلالتها حقيقية وليست مجازية. هنا مسألة قبول المجاز فيما لو لم يكن فيها التأويل الفاسد، ماشي، هذا هنا فيه خلاف، وبعض العلماء قالوا القرآن العظيم ليس فيه مجاز حتى من الناحية اللغوية، مثل قولهم في النحو الباء زائدة، صح ولا لا؟ يقول ما في زيادة، مصطلح هذا مرفوض، تأتي تقول هو مجاز قالك ما في إدخال المجاز في القرآن، ولهذا منعوا من أن يكون في القرآن مجاز، لأن القرآن العظيم كلام الله أعظم من أن يقال فيه ما يراد به غير الحق، ماشي هذا، ولهذا بعضهم منع منه. لكن نحن من باب التنزل لو لم يدخلوا المجاز في أبواب لا يدخلها المجاز لكان الأمر هينا. يعني مثلا الكناية، أو يقول لك مثلا شو اسمه، واخفض لهما جناح الذل، هذا تشبيه بالطائر وما أدري إيش وكذا وكذا، وهذا نوع من لقلنا، هذه معاني بلاغية ما فيها إشكال. لكن لما استخدموا المجاز كما قال ابن القيم في الصواعق، استخدموا المجاز وجعله أحد الطواغيت مثل طاغوت العقل، طاغوت المجاز وطاغوت العقل وطاغوت التأويل، فلما استخدموه ليكون مطية لتأويل النصوص التي لا تقبل التأويل قلنا هذا ممنوع. من العلماء من منع هذه التأويلات وقال تسميتكم لها مجاز الصفات ليس فيها، ليست من قبيل المجاز. ومن العلماء من قال لا، بل القرآن كله لا يجوز أن يدخل فيه هذه المصطلحات، أي مصطلح المجاز. فهذه هي نقطة الخلاف، ماشي هذا؟ فلذلك لما أنه استخدمت بعض هذه المصطلحات للتأويل مثل استخدامها في باب الإيمان كما في الكتاب الذي معنا، وقالوا الأعمال تسمى إيمانا مجازا، قلنا هذا باطل. واستخدمت في باب الصفات وقالوا الصفات لله عز وجل تثبت لله على طريقة المجاز ولا يراد بها حقيقة، قلنا هذا باطل. وهكذا. لكن المهم كما ذكرنا إن كنتم تتذكرون في دروس المجاز، لما تكلم الشيخ قبل عن قضية المجاز، أن شيخ الإسلام تيمية نقض أصل اللغة، أصل اللغة وتقسيمها إلى حقيقة وإلى مجاز، وقال لهم إن كنتم تتذكرون، قال لهم من يدرينا بدايات الاستعمال للحقيقة أو للمجاز؟ من؟ ما في أحد يقدر يقطع. تذكرون لما ذكرنا القرية، قالوا القرية ما هي؟ القرية قالوا هي البنيان، فإذا أطلقت على أهلها فهي مجاز. فاسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. قال لك من قال لك إن القرية الحقيقة هي البنيان والمجاز هو الأهل؟ لماذا لا نعكس بحيث يكون الحقيقة هي سكان القرية ويطلق على البنيان مجازا؟ ليش؟ ويكون قوله تعالى واسأل القرية لا يحتاج إلى حذف. ليش؟ لأن القرية لما يقول اسأل القرية، القرية حقيقتها أنهم أهل القرية، ما المانع؟ ليش ما نعكس؟ وفي هذه الحالة مثالكم البلاغي ومجاز بالحذف وما أدري وشلون وكل الخربطة هذه ما لها أساس. من الحكم في تمييز الحقيقة ولا المجاز؟ من؟ أهل اللغة؟ من؟ يعني هل في أحد من أهل اللغة جاءوا واجتمع أهل اللغة في القرن الأول ولا شيء واصطلحوا وقالوا ترى هالكلمة هذه حقيقة وهذه مجاز، هذه كذا، هذه ما فعلوا ذلك، وإنما هي لغة عربية واسعة. السعة اسمها السعة، السعة في اللغة هذه يحددها السياق، يحددها السياق. دخلت الحديقة فرأيت أسدا، يعني حديقة الحيوان، فرأيت أسدا، خلاص السياق وش يقول لك؟ إنك رأيت الحيوان المفترس. حضرت الخطبة فإذا بأسد يخطب على المنبر، عرفنا أنه إيه؟ السياق يدل على أنه الرجل. هذه اللغة العربية. ولهذا شيخ الإسلام تيمية كثيرا ما تكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي البحث عن مراد المتكلم. المتكلم ماذا يريد؟ هل المتكلم يريد البيان؟ إذن يأتي بسياق عبارات للبيان، وهذا كتاب الله أعظم البيان، ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البيان. إذن ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح من السياق. وفي حالات يريد الإلغاز، في حالات في اللغة العربية أحيانا لا يريد البيان وإنما يريد الإلغاز. هذه حالة إنسان لا يريد البيان يريد الإلغاز، أو يريد الإلغاز بالتمويه، يعني يأتي بكلام ظاهره كذا وباطنه شيء آخر. ألاحظوا معي هذه المسألة هي في كل علوم الناس، يعني للأسف الشديد، يعني أنت إذا أردت أنك تأخذ كتاب في الهندسة ولا في الطب، المؤلف يريد الحقيقة ولا يريد المجاز؟ يريد الحقيقة. ولذلك نأخذ كلامه على أنه حقيقة، أنه با زائد جي ما أدري شلون يلقى كذا في الجبر ولا في الطب، أنه إذا منك فعلت كذا وأكلت الدواء الفلاني أو كذا وكذا. يريد الحقيقة. ليش؟ لأنه هو يريد بيان هذه المسائل للناس. ومثله من ألف في النحو، ومن ألف في البلاغة، ومثله من ألف بالفقه، ومثله من ألف في الحديث، كلهم يريدون إيش؟ يريدون البيان، البيان الحقيقي. ولذلك تأتي عباراتهم مبينة لما يريدون. وهكذا حتى كلام الفلاسفة، الغامض يجب أن يؤخذ على أنه إيش؟ على أنه يتكلم بكلام يريد إيش؟ أن يبين مراده. ما في أحد من المؤلفين في حياة الناس من أولها إلى آخرها يريد الإلغاز. وما في واحد جاء وقال والله يشوف أنت إذا قرأت كتاب الطب لفلان المؤلف المقرر على كلية الطب انتبه، ترى فيه حقيقة وفيه مجاز. ترى أحيانا إذا قال الرئة يقصد رأى، يرى أنك ترى بأم عين، ترى يقصد إيش؟ الرؤية بالعين، ما يقصد الرئة اللي إيش؟ ما حد يقول هذا الكلام. ولو قال أحد هذا الكلام لعد من أسخف الناس، وقيل له أنت لا تريد التعلم ولا تريد الفهم. ومثل كتب العلم، اقرأ في شروح البخاري، في شروح السنة، في شروح الفقه، في أصول الفقه، في علوم اللغة العربية، في علوم البلاغة، حتى في التاريخ. المؤرخ إنما يقصد بيان ما الذي حدث، كلهم يريدون بيانه. هذا إيش؟ هذا في مؤلفات الناس. ومثله في حياة الناس، يعني في حياة الناس الأب لما يقول لابنه يا بني اشتر كذا وكذا وكذا وكذا، يصف له ماذا يريد؟ هو يريد البيان، ما يريد الإلغاز. ثم نأتي لنبتلى بفئة من المتكلمين أتوا إلى الكتاب والسنة وإلى مسائل العقيدة وقال لك لا، هذه لها حقيقة ولها مجاز، هي الوحيدة التي يقولون فيها لها حقيقة ولها مجاز. يعني إذا قرأتم كتب الأطباء حملتوها على الحقيقة، وإذا قرأتم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام حملتموها على المجاز، ما هذا؟ وحتى كتبهم، يعني حتى كتب أحسن كتب المتكلمين، يعني كتب المعتزلة لما تقرأها ما يقولك والله لا هذا العبارة يريد بها، ولو كتله ترى يقصد بها هذا الإمام الأشعري أو الإمام الماتريدي أو المعتزلي أو حتى الإباضي الخارجي أنه يقصد كذا وكذا، قال لك لا أنت ما يصلح، هذه طريقة خاطئة، هذا تحريف لعلم هؤلاء، أنت تحرف علمه. ولعل هذا الاستطراد أيضا مفيد إن شاء الله تعالى. نعم، ما في، هو أصلا في البدايات كان اصطلاح، ولهذا هم أوردوا عبارة للإمام أحمد وغيره من المعاصرين له، فقال العلماء لم يكونوا يقصدون مصطلح، أصلا ما نشأ مصطلح الحقيقة، وإنما قصدهم أنه يجوز، أن هذا مما يجوز في اللغة، واللغة العربية كما قلنا واسعة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. والمرجعة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجعة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جل أقوالهم ومنهم جمل، ولكن ذكرنا جمل أقوال، لكن ذكرنا جمل أقوالهم، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالح، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، وهؤلاء غلطوا من وجوه. طيب لحظة، عندنا إيش؟ يقولك المرجع ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون هو ما في القلب، يعني التصديق الذي في القلب هو ما في القلب. ثم هؤلاء انقسموا إلى قسمين، قسم يدخل أعمال القلوب، هنا شيخ الإسلام يقول وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالة، كتابه مقالات الإسلاميين، هو الكتاب المشهور المطبوع مقالات الإسلاميين، لما عدد فرق المرجئة أشار في كتابه إلى أن أكثرهم يدخلون أعمال القلوب، وسبب ذلك أنه ما من أحد يقتصر على تصديق القلب. ولهذا جل من رمي بالإرجاء، حتى الذين مثلا رموا به من رواة الحديث ونحو ذلك، إذا قيل رمي بالإرجاء هو من هذا النوع، يخرج العمل عن مسمى الإيمان، لكن عنده الإيمان هو إيش؟ تصديق القلب وأيضا أعمال القلوب، لأنه لا يمكن أن تفصل بينهم. الفريق الثاني الذين يقولون إنه في القلب هم الجهمية، الذين قالوا هو المعرفة فقط بدون عمل القلب. وهنا شيخ الإسلام جميل يقول هذا الذي قال به جهم والصالحي، وهو الذي نصره أبو الحسن الأشعري. ولهذا منطلق ومبتدع المذهب الأشعري في مسألة الإيمان هو موافقة الجهمية، وأنه تصديق القلب أو معرفة القلب، ولا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، وهذا نوع من الغلو. لكن افترقت الأشعرية مثلا والماتريدية عن الجهمية أنهم لم يلتزموا لوازم الجهمية الفاسدة، يعني الجهمية التزموا لوازم فاسدة، هؤلاء لم يلتزموا. ولهذا سبق أن ذكرنا أنهم إذا قيل لهم فرعون كافر قالوا كافر، إبليس كافر قالوا كافر، اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعرفونه كافرين قالوا نعم كافر، لكن عللوها بتعليل فاسد ذكر سابقا، وهو قولهم إنا كفرناهم لعدم وجود التصديق في قلوبهم، فيقال هذا غلط مخالف للحس والشرع، وسبقت الإشارة إلى ذلك، لا نكرر الكلام حوله. إنما المهم والخطير هو أن من لم يدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان واقتصر على التصديق أو المعرفة هم الجهمية، وسار على طريقتهم الأشعري أبو الحسن الأشعري. بقي الأشعرية فيما بعد، هل تابعوا أبو الحسن على ذلك؟ لا، منه ومنهم، وتناقض كثير منه، لأن من أخرج أعمال القلوب عن مسمى الإيمان فلا شك أن قوله سيؤول به إلى لزوم أو الوقوع في لوازم مذهب الجهمية. تذكرون عبارة شيخ الإسلام السابق، إن لم يدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم قول الجهمية، وإن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم قول أهل السنة، وهو إدخال أعمال الجوارح في الإيمان. إذن الطائفة الأولى التي قالت الإيمان بما في القلب، بقي هل هو المعرفة فقط أو التصديق فقط، هذا قول طائفة. أو أنه المعرفة والتصديق ويدخل فيه أعمال القلوب. هذا قول كثير من طوائف المرجع. الطائفة الثانية من طوائف المرجع الكرامية، وقد سبق ذكر قوله، وهؤلاء قالوا الإيمان هو قول اللسان، ولهذا انفردوا في هذا بهذا القول ولم يوافقهم أحد. الطائفة الثالثة من طوائف المرجع مرجعة الفقهاء الذين سبق أشرنا إليه، وهم الذين قالوا الإيمان هو قول اللسان وتصديق القلب، وأدخلوا أعمال الجوارح في أعمال القلوب في وأدخلوا أعمال القلوب في مسمى تصديق القلب. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة ونحوهم من الأحناف، أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكثير من أتباعه. طيب، وهؤلاء بعدين شيخ الإسلام يقول وهؤلاء غلطوا من وجوه. نعم. أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك، فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم. والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن. والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا، فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر، لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك أو مات. نعم. لكن من صدق الرسول ومات، يمكن هذه أقرب عندك، أو مات ولا ومات، ومات يمكننا أقرب أصح. نعم ومات. نعم. لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لا ما لا يجب على من ما لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. جميل. هذا هو كما تلاحظون أول أغلاطهم، وهو ظنهم أن الإيمان الذي أوجبه على الله على العباد هو شيء واحد، وأن الناس متماثلون فيه لا اختلاف بينهم، فما يجب من الإيمان على شخص يجب على شخص آخر بدون فرق، لا فرق بين رسول الله وأبو بكر وعمر وبقية الصحابة والتابعين والتابعين وعموم المسلمين إلى أن يرث الله الأرض. الواجب هو إيش؟ واحد. وللأسف هؤلاء ظنوا أن الإيمان هي قضية أنك تؤمن بالله أو تشهد أن لا، يعني تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن بالقرآن وخلاص، الكل يصدق بهذه الأشياء جملة، إذن الناس متساوون فيها. فيقال لهم هذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ يخالفه الواقع. الإيمان الذي أوجبه الله على الأمم السابقة ليس كالإيمان الذي أوجبه الله على هذه الأمة، يعني ما جاء به الرسل السابقون فيه من جوانب الإيمان ليست كالأمور الإيمانية التي أوجبها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، واضح جدا. يعني آدم وولده يجب عليهم من الإيمان ما لم يكن عند الموتى، وكذا بقية الرسل. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أوجب الله من أمور الإيمان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يجب على الأمم السابقة، إذن في اختلاف، إذن الإيمان متفاوت، الناس فيه متفاوتون. طيب جئنا إلى هذه الأمة المسلمون الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، ما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم الإيمان فقط. ما لا يجب عليهم قبل نزول القرآن وتتابع النزول. وهكذا كلما نزل القرآن كلما وجب على قوم الإيمان بأمور ليست واجبة على من سبق. ولهذا من المسلمين السابقين من مات على الإيمان، لو سألت ما الذي كان يؤمن به لوجدته يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأنه لا إله إلا الله وبأول ما نزل من القرآن، ومات، مات على الإيمان. هذا هو الحق الواجب عليه. ولما نزلت التشريعات بعد الهجرة النبوية أيضا وجب من على المسلم الإيمان بكل الأحكام التي استجدت. فهل يتساوى الأولون والآخرون بالنسبة للصحابة في باب الإيمان؟ نقول لا. هل يتساوى من عايش أول القرآن بمن عايش آخر القرآن فيما يجب الإيمان؟ الجواب لا، ليسوا سواء. ماشي، هذا واضح. طيب نأتي إلى قضية ثالثة. حتى بعد اختتام وإكمال الدين وانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهذا القرآن وهذا السنة، الأمم المسلمة بعد ذلك هل الناس متساوون فيما يجب؟ لا، قال لك لا. من المسلمين من اطلع على أحكام شرعية فوجب الإيمان بها، ومنهم من لم يطلع فلا يلزمه الإيمان به. وإلى يومنا هذا هناك فئات من العوام لا يعرفون مسائل الدين، هل يجب الإيمان بها؟ أبدا. اليوم من علم أحكام الدين وبلغته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الشرعية وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على من لم يعلم. وهكذا المسلم النائي في أقاصي الدنيا قد لا يصله من العلم إلا القليل فيجب عليه الإيمان، لكن لا يجب عليه الإيمان بالباقي. ولهذا الإنسان يؤمن بكل إيش؟ يصدق بكل خبر، خبر كل ما جاء خبر يصدق به، يمتثل كل أمر، كل أمر يمتثل به، لا بد أن يمتثل ولا بد أن يصدق. بخلاف من آمن إيمانا مجملا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق، هذا لا يجب عليه إلا الإيمان المجمل. فمن صدق بالرسول وشهد الشهادتين وآمن فهو مؤمن، فلو فرض أنه مات قبل أن يعرف التفاصيل لكان من المؤمنين. وما وجب عليه من الإيمان يختلف عما وجب على من بقي حيا وتعلم العلوم الشرعية، وهذا ظاهر وبين جدا والحمد لله. طيب تفضل يا شيخ نكمل. وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه. فمن لا مال له لا يجب أن يعرف أمره المفصل في الزكاة. لا يجب عليه، نعم، لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة. ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك. ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة. فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين. وهذا واضح، العامة ما يعرفون إلا أشياء مجملة ويكفيهم، بخلاف مثلا العلماء. ولما تأتي للتفاصيل كما ذكر الأمثل، من ليس عنده مال هل يجب عليه أن يعرف تفاصيل ما هي الزكاة وما مقدارها؟ ولهذا بعض العوام عاش فقيرا ما أدى زكاة في يوم من الأيام، وما سأل في يوم من الأيام ما الذي يجب في الزكاة، لم يجب عليها هذا. ومثل من لم يستطع الحج لم يجب عليه أن يعرف أحكام الحج، وهكذا. ذكر الشيخ حتى مسألة الزواج، من لم يتزوج لا يجب عليه أن يعرف الحقوق، وهذا بين واضح في تفاوت الناس في الواجبات. نعم يا شيخ. لا بد من التصديق العام، لا بد من التصديق العام، يسمونه التصديق المجمل. لكن هل يعرف تفاصيل الحج؟ هل يعرف تفاصيل الحج؟ الجواب لا، ما يلزم. بخلاف من قدر واستطاع وأراد أن يحج، فنقول له لا بد تعرف أحكام الحج. وإذا كان ما يستطيع يتعلم لأنه عامي، نقول له حج مع من يعلمك، وهكذا. نعم. وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. تذكرون هذه وين الدليل الثاني؟ هذا أولى. تذكرون لما أقول لهم حجج شرعية، ماشي، الأول أنه فرق بين الإيمان، والثاني خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. إذن هذا جواب إيش؟ الدليل الثاني، لأن الشيخ ما رتبها. هذا جواب الدليل الثاني، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله جواب الدليل الثالث، ثم سيرجع إلى الدليل الأول. طيب، هذا جواب الدليل الثاني، قالوا خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، افعل، اتقوا الله، افعل. فيقول لك هذا دليل على الإيمان شيء والعمل شيء آخر. طيب، ما هو الجواب؟ تفضل يا شيخ. فنقول إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال، فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليه ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا لم يجي ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وفد عبد القيس وحديث الرجل النجدي الذي يقال له ضمام بن ثعلبة وغيرهما، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج. طيب، هذا الجواب وش يقول لك؟ أنت تقولون خوطبوا، نسألكم خوطبوا بها قبل وجوبها عليهم؟ قبل وجوبها لم تكن من الإيمان، قبل وجوبها لم تكن من الإيمان، في أول الإسلام لم يفرض عليهم الحج، وهذا شيء صحيح، ما فيه إشكال، نتفق نحن وإياكم عليه، لكن لا يدل على قولكم إنه العمل غير الإيمان. ولهذا فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الفرائض، يعني مثلا رمضان فرض في السنة الثانية، الحج في السنة التاسعة. فإذا جاءت أحاديث فيها ذكر الأركان والواجبات التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام بها، لم تذكر تلك الواجبات، إذن لم يكن مأمورا بها. فقولكم إنهم خوطبوا، نقول إن لم يكن واجبا عليهم قبل ذلك فنقول نحن وإياكم لم يجب عليهم الإيمان بهذه الأشياء، لم تفرض بعد، كما في قصة ضمام بن ثعلبة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصته عن الصلاة وعن الصيام، وقال والله لا أفعل غيرها، فقال أفلح إن صدق. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة، إنه لما جاء حديث جبريل فيما بعد وذكرت هذه قالوا لماذا لم تذكر في الأحكام السابقة الأحاديث السابقة؟ فقالوا لأنها لم تفرض. ولهذا لما اكتمل الدين واكتملت الفرائض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واكتملت. فإذا كانوا خوطبوا ببعض هذه الأمور التي لم تجب فلا شك أنها لم تجب عليهم قبل ذلك. أما إذا كانوا خوطبوا بمثل هذه الأشياء بعد وجوبها فمن قال إن هذا يدل على أن العمل ليس من الإيمان وتفصل هذا عن هذا؟ لما يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، من قال إنه يدل على أن الإيمان غير العمل؟ هذا لا يدل عليه. انتبهتم للجواب؟ إذن الجواب مكون من إيش؟ من فقرتي. إن كنتم تقصدون أن في بعض الأعمال لم تجب عليهم فأنا أتفق وإياكم أنه لم تكن موجودة ولا خطبوا بالإيمان بها. الثانية، إن قصدتم الأعمال التي جاء وجوبها فمن قال إن الخطاب بالإيمان إنه لا يوجب إيش الإيمان بها ودخولها في مسمى الإيمان وهي أمر رباني؟ من قال هذا؟ ليس فيه دليل على عدم دخولها في مسمى الإيمان، وإنما خوطبوا باسم الإيمان لأن أصل الإيمان هو مناط التكليف والتفريق بين من يمتثل ومن لا يمتثل. ولهذا العلماء قالوا الكافر لا يخاطب بفروع الإيمان، صح ولا لا؟ ما نقول للكافر صلي زكي حج قبل أن نأمره بالإيمان. وإن اختلف العلماء هل هو مخاطب بفروع الشريعة، هل هو محاسب عليه يوم القيامة، هل يعذب على تركه، هذا في كلام كثير، لكن ما أحد قال إنه يجوز الأمر به ويصح منه. فلو حج قبل إسلامه ثم أسلم كفاه عن حجة الإسلام، ما أحد قال هذا الكلام. وبإجماع العلماء أنه لو حج قبل إسلامه فإنه إيش يصح، لا يصح حج، وإنما إذا أسلم ودخل في الإسلام لا بد أن يحج مرة أخرى. وإنما اختلفوا في من اعتراه ردة، يعني آمن وأسلم وحج ثم والعياذ بالله ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل ردته محبطة لحجه أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنها لا تحبطه، يبقى حجه كما إذا رجع. أما أن يخاطب فلا. إذا لماذا خطاب المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يخاطبون بإيش؟ بأحكام الدين وتشريعاته، فخاطبهم باسم الإيمان. ونحن لا نختلف نحن وإياكم أنه أصل الإيمان في القلب، وأنه أصل الإيمان هو الشهادتان، وأن التوحيد هو أصل الإيمان، وأن من لم يدخل ويوحد الله عز وجل في الإسلام فإنه لا يخاطب بالفروع. لكن من قال إن هذا يدل على أن الإيمان شيء والعمال شيء آخر إذا ما خوطبوا بها؟ أنت إذا قلت يا أيها المسلم حافظ على الصلاة، يعني معناها أنه الإسلام والإيمان شيء والصلاة شيء آخر، ما حد يقول هذا. وإنما أنت لما تقول أنت تخاطبه باسم المؤمن، ولهذا في القرآن العظيم هو خطاب باسم المؤمنين حتى يستجيبوا. ولهذا قال ابن مسعود إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع، خاطبك يا أيها المؤمن. فإنما هو إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه، أرعها سمعك. إذا قال يا أيها الذين آمنوا، سر ذلك أنه خطاب للمؤمنين المصدقين. لكن من قال إن هذا يدل على أن الإيمان غير الأعمال؟ لأن أمور الشريعة لا ينفصل بعضها عن بعض. ولهذا قال العلماء لا يوجد مؤمن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لا يوجد، هذا ليس بمؤمن. يدعي أنه مؤمن ثم هو لا يصلي أبدا ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل الصالحات ولا ولا ولا إلى آخره، ولا يقرأ القرآن ولا يتنفل، هذا غير مؤمن. وكما سبقت الحكاية بإجماع العلماء على أن من زعم أن هناك من هو مصدق بقلبه ثم هو لا يفعل الواجبات ويفعل جميع المحرمات وأنه يصح إيمانه، قالوا هذا هو الكفر بعينه. يعني هذه المقالة كفرية لأنها قول غلاة الجهمية. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا، هذا اللي تو سألت عنه، من مات ضحوة، هذا الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث. لو رجلا مات ضحوة ثم أسلم ضحوة ثم مات، مش نقول عنه إسلامه صحيح وإن لم يعمل شيئا، إيمانه صحيح وإن لم يعمل شيئا. ننظر ماذا قال شيخ الإسلام. من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا، صحيح فصحيح، لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. جميل. ليه؟ قال هذا الواجب عليه. واحد دخل في الإسلام الضحى، لأن الضحى ما فيه صلوات، صح ولا لا؟ ما تجي فيه لا صلاة فجر ولا صلاة ظهر، بينما أي وقت آخر تجب فيه صلاة، صح ولا لا؟ ولهذا الحائض كما تعلمون إذا طهرت في أي الأوقات الأخرى يصير إيش؟ يجب عليها أن تقضي وقت الصلاة التي طهرت فيه، إلا لو طهرت الضحى، فلو طهر الضحى هذا اليوم اغتسلت وليس عليها شيء، لأنه لم يجب عليها شيء. ومثله المسلم، فلو أسلم بعد العصر لقلنا يجب عليك صلي العصر، لو أسلم بعد المغرب يجب عليك المغرب، لكن لو أسلم ضحى ما نقول يجب عليك شيء. فلو فرض أنه أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قضاء وقدر بعد ساعة قبل أذان الظهر توفي، نقول هذا فعل ما يجب عليه، لم يجب عليه شيء. إذن كيف تجعلون هذا المثال دليل على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان؟ لأن جوابه نقول لم يجب عليه. هذا الذي آمن ضحوة ثم مات لم يجب عليه شيء، أدى ما عليه، ولذلك نقول مات مؤمنا وإيمانه صحيح معتبر. إذن هذه شبهة ينبغي أن تزول من نفوس المعترضين بها، لأنه هذا الذي آمن في هذا الوقت لم يجب عليه شيء، فكيف تجعلونه حجة على عدم دخول هذا الذي لم يجب في باب الإيمان؟ لا حجة. ولهذا نقول هذا الذي أسلم لو أسلم بعد الظهر لطولب بحسب استطاعته بإيش؟ بعد الشهادتين بالصلاة، وهكذا. تفضل. لا، حديث إنما الأعمال بالنيات هذا باب آخر، لكن المقصود به أن يؤمن إيمانا مجملا بأن يعزم على العمل. يعني يجب أن يفهم من يدخل في الإسلام أنك تشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله وأنه يترتب عليه واجبات، ولهذا لا يجوز لأحد أن يدخل في الإسلام وهو عازم على أن لا يعمل أبدا، هذا لا يوجد وليس بمؤمن. يقول أنا سأدخل في الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لن أصلي وسأشرب الخمر وسأستمر فيما كنت عليه من الزنا والربا ولن هذا غير مؤمن. بخلاف ما لو آمن وعزم على الطاعة وعلى امتثال الواجبات وترك المحرمات والأخذ بالأركان ثم وقع في المعصية، هذا قد يقع فيه الناس المؤمنون. تفضل. صلى الله عليه. فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب. فيفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. نعم، هذا استكمال للفقرة السابقة، وهو إذا قيل هذه الأعمال الواجبة هي من الإيمان، فينبغي أن يعلم أن هذه الأعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ولذلك شعب الإيمان وأمور الإيمان منها واجبات ومنها مستحبات، مثل التوحيد أعظم الواجبات، وإماطة الأذى من المستحبات، مثل الصلاة من أعظم الأركان والواجبات بعد الشهادتين، لكن النافلة خارج الصلوات الخمس هي إيش؟ من المستحبات. ومثله في الصيام، رمضان واجب وركن، لكن الصيام خارج رمضان من المستحبات، وهكذا. فإذا أطلقوا فإنهم لا يقصدون به أن كل هذه الواجبات والمستحبات أنها جزء من حقيقة الإيمان، فلو فقدها فقد الإيمان، لا يقول به أهل السنة والجماعة. وإنما الذي أخطأ فيه هم الخوارج الذين قالوا الإيمان قول وأعمال واعتقاد وعمل، من أخل به كفر وخرج من الملة. أهل السنة لا، يقسمونها وينوعونها، فيه من الواجبات والأركان ما إذا أخل به انتقض عليه إيمان نواقض، وفيه من الواجبات ما إذا أخل به استحق الوعيد لكن لا يكفر، مثل الوقوع في الكبائر. وفيه من أمور الإيمان ومستحباته ما إذا أخل به لا شيء عليه، لا شيء عليه، وكلها من التوحيد إلى أركان الإسلام إلى المستحبات والنوافل، كلها وش يقال عنها؟ من أمور الإيمان، من أعمال الإيمان، كلها داخلة في أعمال الإيمان. إذن ليست على درجة واحدة، هذا تنبيه، هذا تنبيه، لأنه يعني حتى إذا قلنا لو آمن ضحوة ثم مات لم يجب عليه شيء، طيب لو آمن في المساء هل معنى هذا تجب عليه أمور الإيمان كلها؟ نقول لا، يجب عليه الواجب. إذن نفرق بين إيش؟ هذه كلها من أمور الإيمان، لكن في فرق بين الواجب وبين إيش؟ المستحب. وهذا معلوم في أحكام الشريعة الإسلام، لكن كلها داخلة في مسمى الإيمان. ماشي هذا؟ وذكر مثال مما يذكره الفقهاء في الواجب والمستحب، مثل الغسل. الغسل فيه جانب واجب وهو إيش؟ أن إيش؟ يغمر جميع جسده بالماء، هذا هو الواجب، على خلاف بين الفقهاء هل يشترط الاستنشاق يعني، لكن إذا عمم جسده بالماء فهذا هو إيش؟ الغسل الواجب. وفي غسل مستحب، يبدأ بتنظيف يديه وما احتاج إليه من فرجه ونحو ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه 3 حفيات ويغمر رأسه حتى يصل إلى أصول شعره بالماء، ثم يغسل شقه الأيمن، الشق الأيمن كله من الهامة من الرأس إلى اليدين كليهما إلى الرجلين، يغسل الشق الأيمن، ثم يغسل الشق الأيسر، ثم يغسل قدميه ويخرج. هذا هو الغسل المستحب أو الكامل، وكله من الإيمان، هذا من الإيمان وهذا من الإيمان. ومثله كل أعمال الصلوات، يعني التسبيحات في الركوع والسجود، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. وهنا شيخ الإسلام تيمية ينبه إلى شيء وقع الخلط به. ما هو هذا التنبيه اللي ينبه إليه شيخ الإسلام تيمية؟ هو وقع فيه الخطأ حين يقال مثلا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أو من غش فليس منا، أو كذا، فيأتي بعضهم وش يعبر؟ يقول ليس من كمال الإيمان، المنفي هو كمال الإيمان، ويطلقون. ولفظة كمال الإيمان معناها أنه إيش؟ هي من الأمور المستحبات، ومعناها هذا الفعل هو من المكروهات، فهو من الكمال. وهذا تجده في بعض كتب الشروح، شروح الأحاديث أحيانا، أو في بعض كتب العقائد لما يجيب على شبهات المنحرفين يقول لك المنفي لا يزني الزاني هو كمال الإيمان. هذا خطأ، هذا الإطلاق خطأ. والجواب الصحيح أن يفرق بين نفي كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. فأيما أمر جاء فيه التحذير الشديد والوعيد فهو من نفي كمال، من نفي الإيمان الواجب. وأي شيء فيه ترك لبعض أعمال الأمور المستحبات نقول ترك الإيمان أو كمال الإيمان المستحب، اللي هي الوقوع في المكروهات. فمن وقع في المكروهات نقول ها نقص من كمال إيمانه المستحب، ومن وقع في الكبائر دون الشرك بالله نقول نقص من إيمانه إيش؟ الإيمان أو كمال الإيمان الواجب، حتى نعرف أنه هذه المسألة التي جاء في هذا الحديث ليست من كمالات الإيمان فقط. بقي أنه مذهب السنة والجماعة أن هذه الكبائر دون الشرك بالله لا تخرجه من الملة، ينقص إيمانه لكن لا يكفر، خلافا للخوارج والوعيدين. تفضل يا شيخ. وما قولهم هذا هو جواب الدليل الأول اللي ذكر قبل شوي، وهو أن نفرق بين الإيمان والأعمال، فقال الذين آمنوا وعملوا الصالح. فالشيخ ذكرها مرتبة وعند الجواب لم يرتبها، هي 3 حجج، بدأ بالثاني ثم الثالث ثم رجع إلى الأول، الآن يرد على الدليل الأول. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. وما قولهم إن الله وما قولهم نعم أرفع. وما قولهم إن نعم. الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع، فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب. وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. جميل. لماذا فرق بين الإيمان والأعمال في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ قال لك نعم، جاءت النصوص بهذا وهذا صحيح، وجاءت النصوص أن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال. وتذكرون قبل 3 دروس و4 دروس الشيخ أطال النفس في مصطلحات القرآن، الفرق بين الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والبر. تذكرون الكلام الطويل لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال لك ليش؟ قال لأن هذه الأمور متلازمة، إذا أطلق لفظ منها دخل فيه الآخر، إذا أطلقت التقوى دخل فيها البر، دخل فيها الإحسان، إذا أطلق البر دخلت فيه التقوى، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإحسان، إذا أطلقت الطاعة دخل فيها الإيمان ودخل فيها الأعمال الصالحات، وهكذا. فقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال كلاهما لازم وكلاهما من الإيمان. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا؟ إذن إذا أطلق العمل يدخل فيه إيش؟ إيمان القلب، ويدخل فيه جميع أعمال الجوارح. وعلى هذا كما تلاحظون، فإن ما جاء في النصوص وهي كثيرة جدا تدل على أن مثل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس فيه دلالة على انفصال الإيمان عن، وإنما الأعمال الصالحة هي من الإيمان. ليش؟ لأنه جاء الأمر بها، فإذا جاء الأمر بها فهي داخلة في حقيقة الإيمان. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ هنا شيخ الإسلام تيميه يقول لماذا قدم الإيمان على العمل الصالح؟ قال الذين آمنوا وعملوا الصالح، قال لنا الإيمان شرط، ونحن نتفق وإياكم على أن إيمان القلب ما في القلب شرط للعمل الصالح، فهذا متفق عليه. انتبهتم لهذا المعنى؟ هذا متفق عليه. لكن هل يعني هذا انفصال اللازم عن الملزوم؟ قال لك لا، لما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان لازم والعمل ملزوم، يعني لا يصح الإيمان بلا عمل، فلو وجد إيمان بلا عمل فإنه لا يسمى إيمانا. ولم يقل العلماء أنه قد يوجد إيمان بلا أي عمل صالح، ولهذا لما كان أصل الإيمان ما في القلب عطفت عليه الأعمال الصالحة. ليش؟ لأنها لازمة له وملزومة، لازمة وملزومة، وهو إشارة إلى أنه لا يكتفى بتصديق القلب، وإنما لا بد من عمل الجوارح. مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يكفي الإيمان فقط وتصديق القلب؟ قال لك لا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا مما ينبغي أن ينتبه له، وأن هذا العطف سبق جوابه ليس هو عطف التغاير والتباين، وإنما هو عطف التلازم أو عطف الخاص على العام، وهذا معروف في اللغة العربية. طيب، ما الذي ينبغي أن يستفيد منه المسلم في هذا الباب؟ نحن الآن جالسون لصلاة العشاء، أسأل الله أن ييسرها وأن يرزقني وإياكم القبول. المطلوب منا أن نستحضر الإيمان، وأننا جئنا لنعبد الله، لأن الله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان هو ما في القلب من تصديق، وعمل الصالحات أيضا هو من الإيمان، لأن الصلاة من الإيمان بنص القرآن. فمن جاء لهذه الصلاة فليعلم أن الذي أمره بهذه الصلاة هو رب العالمين، وأنه جاء استجابة لأمر رب العالمين. وهذا مدلوله عظيم، عظيم في الأمة. يا أيها الإخوة، كل واحد من الحاضرين ما أتى به إلا إيه؟ إلا الاستجابة للنداء. لما أذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء عظيم، نداء للأمة. ولهذا من يكره هذا النداء فهو فيه شعبة من النفاق. الذي لا يكره رفع صوت بالأذان هذا فيه نفاق، وقد يبطن الإلحاد والزندقة. لأن المساجد ورفع الأذان في بلاد المسلمين هي إحدى علامات الإسلام. حتى جاء في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى أهل قرية بيتهم في الليل، فإن سمع الأذان تركه، وإن لم يؤذن غزاهم. فأنت يا عبد الله جئت لنداء الإسلام، الله يناديك وأنت أتيت. فلذلك أقبل على الصلاة، أحضر قلبك، استمع للقراءة في التسبيح والتحميد والذكر، أحضر قلبك، أحب أخاك، أخوك الذي بجانبك، قرب كتفك إلى كتفه، لا تجعل فيها فرجة يدخل منها الشيطان. ما جمعكما إلا الإيمان، إياك أن يغزو الشيطان قلبك فيفرق بينك وبين أخيك. وأنتم إنما جئتم للصلاة، ما جئتم لشيء آخر. إذن الصلاة علامة الإيمان، الصلاة علامة الأخوة، الصلاة رقي بقلب المؤمن إلى الطاعة والاستجابة. أسأل الله يجعلني وإياكم من المقبولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.